يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى آيات الأحكام في آخر سورة المائدة، وكانت المائدة بدأت بآيتين أو 3 في الأحكام في أولها، ثم تكلمت عن أهل الكتاب وعن بني إسرائيل وعن ما كانوا عليه وعن بعض الأحكام في التحكيم والتولي، ثم هنا في بضع آيات في الأحكام، ثم سيعود السياق في أهل الكتاب إلى آخر السورة. والمائدة كما تقدم في أولها سورة فيها 10 شريعة لا توجد في غيرها وليس فيها شيء منسوخ، وهي من آخر ما نزل من القرآن، وما كان فيها من حلال فأحلوه وما كان من حرام فحرموه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نهى الله عز وجل المؤمنين أن يحرموا الطيبات، ولو كان هذا بدافع الغضب لله أو الاحتياط أحيانا في غير موضعه أو نحو ذلك. من أراد أن يتورع ولو عن الحلال، فإن الصحابة كانوا يتورعون عن بعض الحلال حاجزا بينهم وبين الحرام وبين الشبهة، لكن الكلام في التحريم، أن تحرم طيبات ما أحل الله للناس. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر على الله الكذب. وبعض الناس يستبشع تحليل الحرام ولا يستبشع تحريم الحلال، وكلها سواء، بل كلها في مرتبة واحدة وأشد. من أحل الحرام مثله مثل من حرم الحلال، لا يأتي بشيء من تلقاء نفسه يقول هذا حرام وهذا حلال. ويحذر الإنسان، ترى أحيانا استزل الشيطان ولو في لحظة غضب لله ولا شيء فيقول هذا حرام هذا كذا، لا يحرم الطيبات. أما الخبائث فهذه قد حرم الله عز وجل في كتابه: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. الزيادة مثل النقص، لا تعتد، إنما عليك بالدين القاصد. وتعرف قصة الثلاثة، ويقال إن هذه الآية إنها نزلت فيهم، كان الصحابة رضي الله عنهم وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم موعظة صادقة وحارة وبليغة، منذ أن يتكلم تذرف العيون وتوجل القلوب ويخافون خوفا شديدا، حتى إن بعضهم قد أخذ الشفار، أخذ السكاكين والشفرات يريد أن يختصي ويريد أن يعتزل وأن يدخل في الصومعة أو في بيته ويتعبد حتى يموت، ومنهم يعني من أصابه أمر عظيم، ومنهم من قال أحرم النساء، ومنهم من قال إذا أكلت اللحم انتشرت وقويت شهوتي لا أكل اللحم ديانة، ومنهم ومنهم. فردهم الله عز وجل إلى الدين القاصد، وذكرهم بأن من قبلهم ابتدعوا رهبانية ثم ما رعوها حق رعايته. الدين القاصد هو الذي يوصلك إلى الجنة، وهو الدين الوسط. إن الله لا يحب المعتدين، حتى لو كان الاعتداء باسم الدين باسم الغضب لله، لا يحب الله العدوان، كما قال في آيات القتال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، حتى لو كان قتال في سبيل الله. ولذلك المؤمن مأمور دائم منه يضبط نفسه، إنه يكون له سلطان على نفسه. ولهذا لما قال سليمان بن عبد الملك قال لبني تميم قال: بما زادكم الأحنف بن قيس وليس من بيوت أشرافكم في الجاهلية أجداده وليس بأكثركم مالا، بما زادكم الأحنف بن قيس وكان سيد؟ فقال له ابن الأهتم قال: إن أردت أعطيتك ثلاث صفات فيه، وإن أردت أعطيك ثنتين، وإن أردت أعطيتك واحدة ساد بها. فقال: أعطني الواحدة. قال: الواحدة لم يكن أحد فينا أقوى منه سلطانا على نفسه، بحيث أن يضبط غضبه ويضبط شهوته ويضبط حرصه ويضبط حسده ويضبط لسانه، يضبط كل شيء. قال سليمان: هذه سيادة، اللي سلطانه على نفسه قوي هذا سيد حتى في أمر الدين. أما أحيانا يلتبس عندك الهوى بالهدى، فأنت تسارع في الشيء وتحس له بحلاوة، قد تكون الحلاوة هذه حلاوة الهوى المخلوط بمرارة الهدى، فأنت تسارع فيه وكذا، وهو اعتدى. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذلك المؤمن يجاهد نفسه التي بين جنبيه حتى يموت، ويجاهد شيطانه. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يعني المستلذات من الحلال الطيب الذي ليس بخبيث كلوا منها. الأمر هنا للإباحة ليس للوجوب، لكن للإباحة، هذه إباحة. كل مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أيضا مع الرزق الذي تأكله اجعل نيتك أن يكون عونا لك على التقوى وعلى الطاعة، ودائما تكون التقوى مربوطة بالإيمان، لأن التقوى أساسها الإيمان، والإيمان يورث التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهنا جاء بصياغة أخرى: اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فيها ترغيب وفيها توبيخ أحيانا. ألست تزعم أنك مؤمن بالله وبأسمائه وبنظره ومراقبته وكل شيء؟ طيب لما لا تتقي؟ إن ضعف تقواك هو ضعف في إيمانك ويقينك وتصديقك بالله عز وجل. فاتق الله الذي تزعم أنك مؤمن به وأنك عبد له، اتق الله، راقبه في كل شيء، اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه المسألة مهمة، ولذلك حتى الله عز وجل عاتب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم لما قيل في قصة العسل والمغافير، وقيل في قصة ماريا لما اطلعت عليهم حفصة وهو في بيته فحرم على نفسه، فقال الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ثم قال الله عز وجل كلمة له: لو قيلت لأحدنا لغضب منه. حتى نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدره عند الله عز وجل، ونعرف الدين هذا من أجل. قال الله له: تبتغي مرضاة أزواج؟ هذه الكلمة لو قيلت لأي واحد منكم يغضب، والله عز وجل قالها في آيات تتلى إلى يوم القيامة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ثم بين قدره عنده، حتى لو عاتبه أو أدبه ربه، قال: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أنه ليس بهين عند ربه. لكن مسألة الدين لا بد أنها توضح إلى يوم القيامة، فيحذر الإنسان يضبط لسانه، فإن القول على الله بغير علم أمر خطير، لأن هذا قد يتخذ دين. ولذلك السلف ما منهم أحد يتكلم برأيه في الدين ويقول أخشى أن أموت ويكون ديني يدان به، ومنهم من حرق كتبه، ومنهم من قال لا أحل أحد أن يروي عني شيء، ومنهم ومنهم، كل هذا يخاف أنه بكرة يجي عند الله عز وجل يقول طيب هذا دين، من أين أتيت بهذا؟ لما قلت هذا حرام وهذا حلال؟ وتعرفون طريقة السلف، حتى كلمة حرام وحلال ما يقولون إلا نادر، كما طريقة مالك وأحمد وغيرهم، يقولون يعجبني ما يعجبني، أخاف منه أكرهه ونحو ذلك، يخافون أن يعود لسانه على الجرأة، إلا في الشيء المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، ما أحد يقولك لا تقول الماء حلال، تقول حلال لكن الأمر اللي فيه اشتباه أو في شيء، لا تقول حلال وحرام، يقول أخاف منه أرجو كذا تتوقع. ثم قال تعالى الحكم الذي بعده، لكن هذا الحكم لا يفوت، ترى ما منا إلا أحيانا اندفاع وأحيانا غضب، يحرم ما أحل الله أو غير ذلك، ينتبه الإنسان لا يتكلم في دين الله إلا بحجة يدخرها اليوم القيامة. إذا سأله الله قال أنت تكلمت في ديني، ما حجتك؟ لحجة والمه، ما يقول رأيت وظهر لي. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، رحمة منه، إن اللغو ما يؤاخذنا الله عليه، واللغو له تفسيرات عند السلف كثيرة، من أشهرها ما جرى على اللسان دون قصد، كقولك والله ما أدري، لا والله، بلا والله ونحو ذلك. ومنها أن تحلف على أمر ماضي ظانا صدق نفسك، يعني بينك وبين ربك تظن أنك صادق، تقول والله ما حصل الشيء هذا، وأنت حصل هو، بس أنت نسيت أو ما حضرت أو وهمت أو ظننت. فمن حلف على أمر ماضي ظانا صدق نفسه هو، فإن من السلف من قال هذا من لغو اليمين. وأما إذا حلف على أمر ماضي وهو يعلم كذب نفسه فهذه اليمين الغموس التي لا كفارة لها، لأنها تجاوزت مرحلة التكفير، وهي تغمس بصاحبها في النار. أن يحلف على أمر قد مضى وهو كاذب ويعلم، هان الله عنده أو هان اسم الله عنده حتى يقول هذا الشيء، نسأل الله عليه وسلم. قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا التعبير يكفي في بيان الحكم، عقدتم الأيمان يعني أكدت وبينت وقصدت، هذا سيؤاخذك الله عليه. فكفارته دل على أنه ذنب، وأحيانا ليس بذنب، أحيانا كما قال عليه الصلاة والسلام إني والله لا أحلف على يمين وأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فمن عقد اليمين أكدها وبينها وقاصد ومتعمد وذاكر، ثم أراد أن يحنث إما لخير يرجوه وإما لأمر شق عليه ونحو ذلك، فإنه لابد أن يكفر. فكفارته إطعام 10 مساكين، أن يطعم 10 مساكين. ومعنى هذا أن المسكين الواحد لا يتكرر في الكفارة الواحدة، يعني لا تطعم المسكين 10 مرات وتقول هذا 10 مساكين، العرب ما تقول هكذا، لابد في الكفارة الواحدة من 10 مساكين. صحيح لو كان عندك 3 كفارات فأطعمت هؤلاء 10 3 مرات لا بأس، لكن في الكفارة الواحدة لابد من 10، ما يصلح 5 وتضاعف لهم، لابد، لأن الله قال 10 مساكين تطعمهم. ثم قال الله من أوسط ما تطعمون أهليكم، الوسط ما تطعمون أهليكم، قيل إن الوسط هنا في القدر، يعني بعض الناس يأكل كثير بعضهم يأكل قليل، أوسط الناس تعتبر بأوسط الناس، وقيل في الصنف أيضا، ليس من الردي وليس من الغالي، من أوسط ما تطعمون أهليكم. وقيل إن مراده أهليكم أهل بلادكم، يعني المشهور مثلا في المملكة في هذا أهليكم، وقيل لا أهليكم بيوتكم، لأن حتى في الدولة الواحدة في البلد الواحد يمكن أنت لك أكل تحبه ويحبون أهلك أو العرف العام. فما معنى المراد من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال السلف منهم من قال الشيء اللي تستطيبه أنت وأهلك أعطي المسكين، ومنهم من قال الشيء اللي يعتبر وسط في عرف البلد. كل هذه أقوال صحيحة، وكل ما تبذل أكثر كل ما تزكو وتبرأ ذمتك أكثر. إطعام عشرة، والإطعام تطعمه مد كيلو نص كيلوين على حسب. ومنهم من قال لابد له من إدام، إذا أعطيت الرز تعطيه زيت تعطيه إدام أو تعطيه لحم أو تعطيه مع شيء، يعني لأنه من أوسط ما تطعمون أهلكم. أكثر الناس اليوم ما عاد يأكل الرز حاف، يضعون معه إدام، فلذلك هكذا. أو كسوتهم، كسوة عشرة مساكين أيضا الكسوة، منهم من قال من أوسط الكسوة، منهم كذا، من حتى قال بعضهم القلنسوة هذه الطاقية ما تصلح، لو تشترين عشر طواقي ما يصلح لأن هذه ما تكفي، أو حتى شماغ يمكن ما يكفي. ولذلك ضوابط كثيرة ذكرها السلف، أحسن ضابط ضابط الإمام مالك، قال ما يجزئه في الصلاة، ما يستر في الصلاة، والله عز وجل في الصلاة يقول خذوا زينتكم، يعني الثوب هذا اللي يصلي به وتحته ملابس داخلية ولا شيء يصلي به، يعني هذا اللي. وبعدين يختلف للصغير عن الكبير، عن المرأة عن الجارية عن الحرة، أهم شيء ما يجزئه في صلاته ويكون زينة له في صلاته، يعني ربطه بالصلاة ملمح حسن. أو تحرير رقبة، التحرير معناه إيه؟ أصل التحرير معناه التحرير مثل قول امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني الخالص من الشواغل، ومنه تحرير الأسير وتحرير كذا، يعني أن تخلصه من الشواغل، هنا أن تخلصه من الرق، تحرير رقبة. والرقبة هنا أيضا مقيدة في الكفارة الأخرى بأن تكون مؤمنة، ومعنى مؤمنة مسلمة، ليس الإيمان اللي في الباطن ما ندري عنه، لكن مسلمة. وأيضا أن تكون سليمة من العيوب، وأن تكون رقبة، هذا معنى أو تحرير رقبة. سبحان الله، هنا مع أن بدأ بالإطعام والكسوة والتحرير، الأفضل الأفضل من حيث الأفضلية، ولا هذا التخير العكس، ما في شك أن تحرير رقبة أفضل من الكسوة، والكسوة أبلغ من الطعام، لكن الله لطفا منه بدأ في الأيسر فالأيسر. وأساليب القرآن تتنوع، أحيانا يبدأ بالأشد وأحيانا يبدأ بالأيسر، لكن هذه الثلاثة هي تخير. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وفي قراءة بعض السلف من الصحابة ثلاثة أيام متتابعة، قيل إنها قراءة وقيل تفسير، لكن باتفاق السلف إن التتابع دائما أفضل، فيصوم إذا ما وجد، إذا ما وجد، فأما إذا وجد فلا، ما يبرئ ذمته حتى يكون من الثلاثة الأول. فصيام ثلاثة أيام وتكون متتابعات، والأفضل تكون على الفور، فإن دين الله حق بالوفاء، والإنسان ما يدري وش يعرض له. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ذلك المبين هذا كله كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واليمين شديدة، هذه معاقدة بينك وبين الله، عقدت الأيمان وذكرت اسم الله، أمر شديد. ولذلك قال بعدها واحفظوا أيمانكم، وهذه الآية التي تحتاج إلى عمل. كم مرة في مجالسنا نحن دعك من الناس، كم مرة ما نحفظ اليمين وعلى أمر ما يستحق اليمين، دخول خروج مكان أكل تحلف، الله عز وجل يأمرك إن كنت مؤمن، لأن أول الآيات يا أيها الذين آمنوا، الآيات متصلة وبعدها مباشرة يا أيها الذين، إن كنت مؤمن مؤمن حقيقة اتقوا الله الذي أنتم بيؤمن. احفظ يمينك، احفظها. كان بعض السلف يعني ما يذكرون مرة واحدة أن حلف، يعظمون اليمين. أيوب عليه السلام ابتلي سنوات، قيل إن 18 سنة حتى تساقط لحمه كله وعظمه وعافه القريب والبعيد، ما موجود فيه، كل هذا ما أثر فيه، يعني لأنه صابر، وكما قال نعم العبد إنه أواب إنه وجدناه صابرا. لكن الألم المعنوي أحيانا مؤلم أشد من الحسي. مر به اثنين فقالوا الله أعلم إن أيوب أذنب ذنب حتى يعاقب هذه العقوبة، 18 سنة تساقط لحمه وذهب أولاده وذهبت زوجاته ما عاد بقي عند أحد، قالوا قد يكون له ذنب عظيم. فعند ذلك تألم فقال اللهم إنك تعلم، هذا الشاهد، أني أمر بالرجلين يحلفان بك فأذهب وأكفر عنهما تعظيما أن يحنث في يمينك. شوف النبي، شوف قدر النبي، أمر بالرجلين يحلفان وأعلم أن أحدهما سيحنث، فأذهب من ورائهما وأكفر عنهما تعظيما ليمينك. عند ذلك أنزل الله عز وجل عليه الفرج وقال أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاليمين أمرها شديد. عائشة رضي الله عنها يمين واحدة كفرت عنها 40 عبد، يمين واحدة، وكانت ما ذكرتها إلا بلت خمارها. الآن الناس اللي فيهم خير يتساهلون باليمين الشرعية، واللي ما فيهم خير يتساهلون باليمين الفاجرة بالطلاق والظهار وعلي الحرام وعلي الطلاق، والناس صاروا في فوضى وانتشار شديد. يعني كل ما تكثر الظلمة كل ما ينتشر هذا. الله يقول احفظوا أيمانكم، لا تخرج اليمين هذه. بعض الصحابة افتدى يمينه، عبد الله بن عمر قصته في الموطأ، الحق له، قال له الشيخ القاضي يحلف، قال له ما أحلف، اكتب الحق علي لكن ما أحلف، يحفظ يمينه، يفتدي يمينه. احفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. بعض الناس يعرف الشكر في ماذا؟ في النعم فقط. الشكر في الشرع، الشكر في البيان، الشكر في القرآن، هذا أعظم الشكر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. لو تسأل أكثر الناس تقول تشكر الله عليه على أي شيء؟ يقول أشكر على نعمة، وهذا حق، لكن هي مراتب. ولو قيل تحمد على أي شيء قال أحمد على نعمة، لكن لو تسأل أهل العلم تقول تحمد الله على ماذا؟ يقول أحمده على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وشرعه وقدره ونعمه وحكمه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الحاسبة، كان عمر رضي الله عنه همه الإسلام دائما، العقائد والذرائع والشرائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته همه الأكبر الإسلام، فكان يسأل الله دائما. شوف يعني انظر مقامات الناس، يلح على الله في الدعاء ليس لأمر في خاصة ناس، انظر كيف الشيء اللي يحرق من الداخل. اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، كل ما نزلت آية قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، هم الإسلام. كما كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في الكلالة حتى ضرب في صدر وقال أما تكفيك آية الصيف، كل هذا حرص منه رضي الله عنه. فلما نزلت هذه الآية قال انتهينا، وهي والتي بعد نزلت بالتدريج، منعوا إلين، لأن الأمر تعودوا عليه في الجاهلية وهو معصية ليس بظلم. يعني بعض الناس يقول أليس خبث الخمر معلوما بالفطر والعقول من دون شرع؟ ألم يوجد في الجاهلية مثل قيس بن عاصم رضي الله عنه وغيره من حرم على نفسه لما رأى فعله؟ قالوا ومع ذلك لم يحرم شرعا حتى نزل فيه التشريع. قلنا هذا حق، هذا حق، إن كان معروف خبثه وقبحه بالفطر والعقول ومع ذلك ما حرم إلا بالشرع. هم يريدون يصلون إلى ماذا؟ لهوان التوحيد عندهم. قالوا فكذلك الشرك معلوم خبثه بالفطر والعقول، ولكنه لا يحرم حتى ينزل الشرع بتحريم، مثل الخمر. وهذا باطل، بل ما هو دون الشرك باطل، الظلم، ظلم العباد. حتى قبل الشرع كان الله عز وجل في الجاهلية ينزل عليهم صاعقة على البغاة وعلى الظلمة، أما المعصية بينك وبين نفسك هذه غير، فكيف بالشرك الذي أصلا الحجة عليه قائمة من قبل الرسل ومن بعد الرسل ومن نوح والحجج تتجدد، لكنهم فقط يريدون التشبيه. إنما الخمر، والخمر وصفه عمر أيضا فقال هو ما خامر العقل، ما خالطه أو ستره من الخمار، أي شيء يخامر العقل فهو خمر بغض النظر عن المادة، لأن الكوفة يقولون إنما الخمر اللي فيها الأحكام كلها خمر العنب، مع أنه لما نزل تحريم الخمر ما كان في المدينة عنب، إنما هو خمر البسر والتمر. الخمر ما خامر العقل مطلق، هذا واحد، الخمر وهو معروف. والميسر، الميسر وهو المقامرات والمراهنات، ومنه الآن التأمين، ومنه المضاربات في الأسهم، ومنه بيوع الغرر، ومنه جنس كبير اسمه الميسر، وهو الذي يدفع ماله ليس على وجه التبرع، وماله ذا على خطر، لو كان تبرع مو على خاطر حتى لو ما حصل شيء، لأنه سيحصل في الآخرة. لكن من جعل ماله في معاوضة وصار ماله على خطر، ممكن يرجع، ممكن يرجع بأضعاف، ممكن يذهب، هذا ميسر. فمثل التأمين، التأمين هو أوضح الميسر بأنواعه، إلا ما كان تبرع محض، ومنه المضاربات في الأسهم، ومنه أشياء كثير، ومنه المسابقات والجوائز، هذه تدفع فلوس يمكن تحصل جائزة، ومنه اليا نصيب، ومنه ومنه ومنه. مع أنه كان في الجاهلية أحيانا يستخدمونه الخير، كما قال تعالى قل فيه ما إثم كبير ومنافع للناس. إذا هبت الشمالية هذه الشتاء وأصبح القشع اللي هو الجلود الأدم الخيام من برد الشتاء يتقعقع، وأصبح الناس في خوف وفي برد، يقومون أشرافهم ويذهبون إلى جزور ويتقامرون عليها بحيث اللي يقمر ينحرها للحي حتى يأكلون، ويسمون اللي ما يدخل معهم في هذه المقامرة البرم، يعني الحشر اللي ما يجرؤ، كما قال المتمم في رثائه لمالك بن نويرة: ولا برما تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقع. فكان فيه منافع لكنه مضار أكثر، فما بالك الآن بالميسر اللي ما فيه نفع للناس إلا فقط امتصاص أموالهم. والثالث الأنصاب. الأنصاب قيل أنها أماكن لا تعبد ولكن تقصد للذبح التماس البركة، مثل ما يفعلون الآن عند القبور، مع أن القبور تعبد، وقيل أنها تعبد، لكن لأن هنا الله قال يا أيها الذين آمنوا، لو كانت الأنصاب هذه معبودة ما صاروا مؤمنين. لكن هذه الأشياء أشياء متعودين عليها في الجاهلية وباقي في نفوسهم منها بقايا، الأزلام والخمر والميسر، فجاءت مرة واحدة لإزالتها. فليظهر الله أعلم أن النصب هو مكان، مثل ما قالت امرأة الطفيل: ألا تخاف من ذي الشراء اللي هو صنمهم؟ ومثل ما قال أبو ذر قال: ضربوني الكفار حتى صرت كأني نصب أحمر. فمعناه أن حجر أو شيء يريقون عليه الدماء ويذبحون عنده التماس البركة، لكن ما يطلبون من الشفاعة، يطلبونها من الأصنام الأخرى. ومع ذلك قال الله الأنصاب. وإذا كان المراد به الأصنام فإن معناها تبشيع ما قرن معه، إن الخمر والميسر والأزلام قرنت مع الأصنام، إذن هي بشعة جدا. والأزلام، الأزلام هي محاولة معرفة الغيب، إما بالأزلام اللي يحطها الرجل في كنانته افعل لا تفعل، والثالث غفل، وإما اللي يضعونها القبيلة، وإما الآن الفال اللي يفتح هذا، أو قراءة الكف أو الطير أو أي شيء، أي شيء فيه محاولة استكشاف المستقبل بغير الأشياء الشرعية، هذه الأزلام. رجس، كل الأربعة هذه رجس. الرجس هو الشيء المكروه الذميم، فإذا كان بالزاي فهو العذاب لا غير، إذا قال رجس كما في الآية الأخرى، وإذا كان بالكاف الركس فهو النجاسة لا غير، كما قال في الروثة قال إنها ركس نجس. وإذا كان الرجس فإن يشمل الاثنين، وقد يستخدم الأمرين العذاب والنجاسة، وهو المكروه الذميم. رجس من عمل الشيطان، إذن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام تراه من عمل الشيطان. الخمر يريد أن يصل بها إلى أشياء كثيرة، والخمر أم الخبائث، كما في الأثر المشهور اللي خير فشرب الخمر فلما شرب قتل وزنى، وخير بين القتل أو الزنا والشرب، قال الخمر أهونها، لما شرب فعل الثلاثة كلها. فالخمر يدرك الشيطان به مراده من ابن آدم عندما يغيب عقله، يفعل أشياء غضبية وشهوانية ما كان يظن أنه سيفعلها لو كان عقل حاضر، إذن هي من عمل الشيطان نجاسة. الميسر كذلك، الآن القمار هذا اللي يتقامرون ترى عندهم إدمان أشد من إدمان الخمر، اللي يطيح في القمار هذا يدمن ولا يتركه، ويقول إذا ربح بدون تعب يقول أبغى ربح أكثر، وإذا خسر قال أبعوض، ويدخلون في دوامة هؤلاء المقامرين مشهورين. والأنصاب، أنك تروح تعقد نيتك إن هذا المكان فيه بركة، ولا إذا ذبحت فيه بيصير كذا، ولا المكان هذا فيه كذا، هذا رجس الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زعى فإن لا تزيدك إلا وهنا، لما قال الواهنة الشيطان يستولي عليك يخوفك. والأزلام، أنك تزجر الطير ولا تحط لك أزلام ولا تروح للعرافين وللكهنة تبغى تستكشف المستقبل، الشيطان يخوفك يحزنك، ترى هذا كله من عمل الشيطان. وكل ما كان إنسان موحد كلما سلم منه. قال تعالى: فاجتنبوه، معنى اجتنبوه اجعلوه جانبا بعيدا عنكم، اجعلوه جانب بعيد، اجتنبوه لعلكم تفلحون، أي لكي تفلح. وكل ما كان بعدك من هذه الأشياء أكثر، كل ما كان فلاحك أكثر، فإنها تهنك. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. العداوة أنهم يسكرون ويتقاتلون، يسكرون ويتفاخرون، وحصل هذا موجود في كتب الحديث حتى قبل أن تحرم، في من ضرب سعد بن أبي وقاص بلحي جمل وفرز أنفه، وفي من جب أسلمة مهر علي لما قالوا ألا يا حمز للشرف النوائي، وفيه من كذا وفيه من كذا، يعني يوقع بينكم العداوة. فإن لم تكن عداوة فلا أقل من البغضاء. والدين ما يكون إلا باجتماع القلوب، باجتماع الكلمة. أي شيء سيورث عداوة وبغضاء يقطع من أصله. ولذلك هذا الآية ستعرف بها الغرر الفاحش وغير الفاحش. إذا كان الغرر ما يورث عداوة وبغضاء عند أكثر الناس فإن إن شاء الله من المعفو عنه. مثل بطيخة اشتريتها بعشرة بعشرين بثلاثين وجدتها بيضة، يعني في عرف أكثر الناس إنها ما تورث عداوة وبغضاء، لأن صاحبها أيضا ما يدري مثله، تكسب فضل الله، فأنت فتحت البطيخة وجدتها بيضة، هذه ما تورث عندك العداوة والبغضاء، لأنك تدري إن هذا أمر يعني يحصل. لكن شركة تأمين تأخذ منك سنويا 1000 ريال 2000 ريال وتقعد لك 10 سنين وهم يأخذون منك الجزية هذه وما حصل لك شيء، وإذا حصل لك شيء ورحت لهم قاموا يتلعبون عليك وقالوا أنت ما تدخل، هذه كل الناس تورث عندهم عداوة وبغضاء. فإن لم يكن التأمين بصورة هذه هو الميسر فلا ميسر. وأيضا يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، اللي يدمن على الخمر والميسر ستضيع الصلاة وذكر الله عز وجل. يوم جاءت فتنة الأسهم وراوا الناس هذا عيانا، صاروا الناس يروحون البنوك ويناظرون في الشاشات وارتفعت الأسهم وطاحت الأسهم والصلاة راحت، وإذا صلوا صلوا بغير قلوب. هذا مو بسوق محمد عليه الصلاة والسلام. سوق محمد عليه الصلاة والسلام اللي شرع للناس السوق اللي فيه ابتغاء فضل الله بدون هذا كله، وبدون حرق المنافس، وبدون انك تطلع على اكتاف غيرك، وبدون انك تحرق الناس، وبدون انك تقامر عليهم. ما هو سوق محمد عليه الصلاة والسلام؟ هو ما مات، حتى سوقه اللي يريد لأمته واضح. الآن الجوائز اللي يحطونها التجار، العروض المجانية وخذ واحدة مجانا، كل الحوافز التسويقية هذه. الصحابة ما كانوا تجار، ليش ما سووها؟ طيب وهم أذكى الناس، أهل مكة خاصة يعني التجارة تمشي في عروقهم، ليش ما يحطون جوائز للزبون؟ ليش ما يعطون أشياء مجانية؟ ليش ما يحاولون إحراق الخصم؟ لماذا لا يفعلونها؟ دائما نفكر حنا في الأمر الأول، ليش ما فعلوها وهم يستطيعون ومو بغابة عنهم؟ لماذا؟ لأن الحوافز هذه ظاهرها هدايا وباطنها سوء، أنها تثير العداوة والبغضة بين التجار وبين التجار والمستهلكين. يعطيك هدية لا تساوي شيء وتلقاه ضحكا عليك في أكبر منها. أما سوق محمد عليه الصلاة والسلام، اعرض تجارتك، اعرض بضاعتك عرض حسن ما يخالف، سوق سولك، لكن لا تفعل أشياء ما فعلها من قبلك. قال: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ هل ستنتهي؟ هذا عاد موقوف على إيمانك. ثم قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ترى الكلام هذا ما له متابع، بعض الناس يظن أن هذا أمر ما في واحد بيتقفاك، لا، ترى هذا أمر لك يا عبد، وترى في من بيتكفاك وفي واحد يراقبك ويشوف أنت. احذروا، أطع واحذر، أطع الله وأطع الرسول، وطاعة الرسول من طاعة الله. فإن توليتم، إذا ركبت راسك وتوليت، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ، والله قد أرسل الرسل، والباقي عليك، كلش عليك هذا. ثم الآية الأخيرة قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. أتى بأدنى الدرجات، يعني الآن الأكل والشرب مراتب، ما هي أدنى درجة؟ أن تطعم تذوق، الطعم هنا تذوق، فما بالك بما فوقه. هذه الآية سببها تشبه الآية التي في البقرة لما حولت القبلة، الصحابة رضي الله عنهم كما قال تعالى: رحماء بينهم، شالوا همّا اللي ماتوا قبل تحويل القبلة. قالوا: يا رسول الله الآن حولنا إلى مكة، طيب إخواننا اللي قتلوا واللي ماتوا وهم يصلون البيت المقدس كيف وضعهم؟ يعني خايفين على إخوانهم. فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانه. كذلك هنا يوم بين الله في الخمر البيان الشافي وأنها خبيثة وأن الله ما يحبها وأنها عداوة وبغضة وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. طيب فيه ناس إخوان لنا، وهذا يدلك على أن المسلم الحقيقي هو اللي يحب لأخوه ما يحب النفس، وخاصة لأمر الدين يحب لأخوه ما يحب النفس. الصحابة ما قالوا خلاص حنا بكيف اللي ماتوا، لا راح وقال يا رسول الله إخواننا ماتوا قبل التحريم، كانوا بعضهم يشرب الخمر بعضهم يستخدم الميسر، أمر تعودوا عليه في الجاهلية وماتوا. فقال الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إذا كان قبل الأمر، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. ثلاث رتب هذول اللي ما عليهم جناح. قيل إن الأولى من اتقى الشرك، اتقى الشرك واتقى الكبائر، والثانية اتقوا وآمنوا، اتقوا المعاصي الأخرى كلها والخبائث، والثالثة اتقوا وأحسنوا، أيضا فعلوا النوافل. فإذا فعلوا ذلك فإنهم ليس عليهم جناح في مطاعم. وقيل معناها أنها الأولى في الماضي والوسطى في الحال والثالثة في المستقبل. وقيل اتقوا يعني الكبائر والصغائر والنوافل والمكروهات، يعني كل واحد من السلف أتى باختلاف، لكنها الثلاثة هذه ما كررت إلا لمعنى، لأن القرآن ليس من شيء بدون معنى. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا قبل الأمر إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالح، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. بعدين انظر كيف ما في نجاة إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول الإيمان والتوحيد، والشرط الثاني العمل، والشرط الثالث أن يكون العمل صالحا. كل القرآن آمنوا وعملوا الصالحات، والصالح هو الخالص الصواب المتقن اللي على السنة. هذه الآية تعرفون القصة اللي حصلت بسببها، لكن فيها عبرة رواها الحميدي في مسنده وهي طويلة، أن قدامة رضي الله عنه بن مضعون وهو خال عبد الله بن عمر وخال حفصة أم المؤمنين، وكان هو وإخوانه الثلاثة عثمان بن مضعون وعبد الله بن مضعون وقدام مضعون من أوائل من أسلم. حتى نعرف أن أحيانا الشيطان يستزل الإنسان، يعني الصحابة رضي عنهم مقامهم عظيم، لكن كل إنسان للشيطان من نصيب، لكن الصحابة ميزتهم عن غيرهم أنه رجاع للحق وأنهم يتآمرون بينهم معروف التناعي المنكر. فالمراد أنه ولا عمر على البحرين، لأنه في بدري ومهاجر للحبشة ومن أوائل المسلمين، فذهب البحرين، جاء واحد من أهل البحرين من بني عبد القيس وقال يا أمير المؤمنين قدامة شرب الخمر هو واليك. فكان عمر يكره ذلك، ليس لأجل قدامة، حتى الرجل الآخر من الصحابة اللي جاءوا من قالوا أنه فعل وفعل، كان عمر والصحابة يدعون الله عز وجل أن يحفظ أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم قدوة ولأن العين عليهم بصيرة والكلام يمهم سهل، فكانوا يدعون الله أن ينقرض هذا الجيل وهو محفوظ. قصصهم كثيرة فيه وهو الحمد لله هكذا لأن أمرهم. فكان عمر أول شيء ما يريد الناس يستعجلون، والشيء الثاني هذا مقامه، لكن الحق حق. فقال معك أحد يشهد معك؟ فأتى برجل آخر فقال تشهد؟ قال أنا ما أشهد أني شرب، لكن أشهد أني شفته يقي وأنه في سكر. قال تنطعت الشهادة، هذه مو شهادة، شهادة ونص. فسكت. جاء الرجل القيسي بعد ذلك وقال يا أمير المؤمنين ماذا صنعت في الموضوع؟ قال أنت خصم ولا شاهد؟ قال لا شاهد. قال خلاص بلغت. وعمر كان قد استدعى قدامه. يا مجلم الثالث جاء القيس قال يا أمير المؤمنين ماذا صنعت؟ قال لا أراك إلا خصم. أنت الآن خصم، أنت الآن بلغت الإمام خلاص، والله لئن لم تكف لأسؤنك. فقال ليس هذا بالعدل أن يشرب ابن عمك وتسوءني أنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاستدعى عمر قدامه وقال سأله فقال قدامة رضي الله عنه: إن كانوا أيضا كما شهدوا فإن الله قد قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال: إيه أخطأت التأويل يا قدامة، القرآن ليس فقط قراءة، تأويله أخطأت التأويل. إنك لو اتقيت ما شربت، لو اتقيت ما شربت. الآن لا بد من الحد. وكان قدام مريض، فكان عمر متردد ينتظر حتى يشفى ولا يجلده الحد وهو في مرضه. فيوم جاء يوم من الأيام أصبح عمر وقد عزم أن يجلده، وقال: لأن يموت قدامة تحت السياط أحب إلي من أن أموت أنا وأنا ما قمت عليه حكم الله عز وجل. مع أنه كان متأول، مع أنه كان متأول. يدلك على القصة هذه عجيبة سبحان عظيم، تدلك على حدود التأويل المقبول وغير المقبول، والتأويل ينفعك فيما بينك وبين الله ولا ينفعك في، يعني فيه أشياء كثيرة في هذا. فأقام الحد على قدامة رضي الله عنه، فكأن قدامة غضب، يعني ليس غضب رد للشرع لكنه لا زال عنده تأويل، يعني جاءت في نفسه. فذهبوا للحج، فلما جاء عمر بالسقيا، السقيا الآن هي أم البرك اللي في طريق المدينة، يسمونها الآن أم البرك، كان الطريق عليها. نام عمر فاستيقظ وقال علي بقدامة: فإني قد أتاني آت يقول: سالم قدامة فإنه أخوك، سالم قدامة فإنه أخوك. فذهبوا إلى قدامة كأنه أبى، لا زال في نفس الشيء. قال عمر: ائتوني به ولو جروني جرب، ائتوني بقدامة. فجاء لعمر وقال لعمر: أنا ما أردت إلا براءة ذمتي وذمتك، والتأويل هذا ما ينفعك في إقامة الحد. وبين له حتى خرج ما في أنفسهم رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على أنه ما في تأويل. لو واحد جاء الآن بعد هذه القصة وقال: إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، وأنا الحمد لله متقي، إذا ليس علي جناح فيما لا. وهذا يدل على أنه ليس أحد بمعصوم أن يفهم القرآن على غير فهمه. لكن ميزة الصحابة يرد بعضهم بعض ولو بالحد، وما يسكت بعضهم عن الآخر، لأنهم أمة، خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا بعض المعاني هنا، والآيات فيها معاني كثيرة لأن هذه مشحونة بالأحكام، لكن هذا طرف منها. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن استغنى بالقرآن عن غيره. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.